يقول بوبوليوس. بوبوليوس سيرس سيد. الثراء يصنع أصدقاء. Prosperity makes friends. ولكن المحن تختبرهم. Adversity tries them. ما كل في عيدة مع الناس مرتاح، ناس تضحك لك وناس حزينة. وما كل في عيدة مع الناس معصاه، فيها الذي بالعيد أقفت سنينا. وما كل في عيدة على الميت مانا، فيها الذي بالعيد يفقد ظنينا. فيها الذي حر مع الناس سوا، وفيها الذي مملوك روح سجينا. وفيها الذي مملوك روح سجينا. ما كل في عيدة مع الناس مرتاح، ناس تضحك لك وناس حزينة. وما كل في عيدة مع الناس معصاه، فيها الذي بالعيد أقفت سنينا. وبالناس فيها الليلة القلب شره، فيها الذي ضايق حياته غبينا. يلي غرقتوا بالسعادة ولا فرح، شوفوا من اللي بالحزن من يعينا. شوفوا من اللي بالحزن من يعينا. ما كل في عيدة مع الناس مرتاح، ناس تضحك لك وناس حزينة. وما كل في عيدة مع الناس معصاه، فيها الذي بالعيد أقفت سنينا. ويلي غفت عينك بلا دمع وصياح، شف الذي سهران من دمع عينه. الناس بينا ما تميز بلا فرح، من الذي يفرح ويبكي سكينة. من الذي يفرح ويبكي سكينة. ما كل في عيدة مع الناس مرتاح، ناس تضحك لك وناس حزينة. وما كل في عيدة مع الناس معصاه، فيها الذي بالعيد أقفت سنينا. يا العبد ربك اشكره وقت الاصباح، العيد والله لا عبدت بدينا. كم من مريض ارتجى بعض الارواح، يبي ذكر رب عجز من ونينا. يبي ذكر رب عجز من ونينا. ما كل في عيدة مع الناس مرتاح، ناس تضحك لك وناس حزينة. وما كل في عيدة مع الناس معصاه، فيها الذي بالعيد أقفت سنينا.